فإنك لقضي عليه، فإن صدقه فأتت بولد، فأنكر المرتهن مدة الحمل، فالقول قوله لأن الأصل عدمها، وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطء شبهة الذي يلحق بنسبه، يلحقه نسبه يلحقه نسخة. والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. انتهى الوقت، انتهى باقي. المرتهن يقبل قوله بالرد؟ لا، ما ذكر المرتهن. المرتهن ذكر فيه وجهان، ذكر فيه وجهين. نعم. ها وهمت إيه؟ معلوم الضمير لك يكون مضموم. نعم. لا، ما يمكن تتفق القراءة أبدا، لا بد يكون أحدهما أشد أمنا، أقوى أمنا وإيمانا من الآخر، يعني اتفاقها نادر جدا. يلا سليم، عندك يا سؤال؟ نعم. طيب لا بأس، قضاء. زين. نعم. بالنسبة للمشاريع الخيرية الآن، كثير من المشاريع تعلن عن رفع حساب لأحد البنوك. عن؟ رفع حساب. نعم. لأحد البنوك على من أراد أن يتبرع، فإنه يجعل حساب هذا الشخص مدين على. نعم. نعم. فهل نقول هذا باب الوديعة أو يدخل في قرض من الثمن؟ كل ما يعطى البنك فهو قرض. فهل يمنع ذلك؟ كيف؟ لا لا، جرى في العادة عند الناس أنه لا بأس به. يعني جرى العادة مضطر. نعم. بارك الله فيك. لو أن التأمين لما تعزى أو فرض لن يكون لأمانة هذه صاحب معين، مثل من يجمع التبرعات مثلا ليوزع الفقراء ثم تعدى فيه وفرض، أين يرد هذا الوزع؟ وهو تعدى أو فرض يضمنها للفقراء لمن جمعها له، سواء لفقراء أو لشخص معين. يكون متعديا. لكن ما تدري كيف؟ مجرد تصرفه فيها يعتبر حتى لو استقرضها في السوق ليدفعها في بيته. يعني مثلا قد يشتري سلعة من السوق وقد أعطي 100 ريال لهذا الصندوق الخيري، فأخرجها من مخبات وشرابه. ليس له حق. طيب إذا كان مثلا هو عنده الآن وديعة هذا، لكن لا يستطيع يدفع الآن، لأن المصلحة في غير دفع الآن إلى الجهات التي وكل أن يدفع فيها. نعم. لماذا يعمل بها هذا؟ يخليها تبقى عنده وديعة. لا لا، معتمد ما في شك. نعم.

وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغر الغرماء، لأن ما حرك الغرماء اعكس تصرف، ولا يشارك أصحاب هذه الديون أصحاب هذه الديون اعكس تصرف، ولا يشارك أصحاب نعم ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، لأن من علم من منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. وهل للبائع يتبعونه كذا عندك الخطية هذا والصواب عليه هذا مصحح ومصحح غلط يتبعونه شوف الظاهر انه اراد ان يصحح يتبعوه هل في المطبوعه يتبعونه ولا يتبعون يتبعون بدون نون بدون ضمير لا بضمير بدون نون اي انا عندي مصححه هنا بالنون والضمير بالنون والضمير صح اي لكن هو اراد الظاهر والله اعلم اللي عندي الان في المطبوعه ويتبعوه وهذا غلط لان حذف النون لا موجب له والصواب ويتبعونه غلط غلط في ويتبعونه هو الصحيح كتبنا عليه ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. وهل للبائع والمقرض من يتبعونه أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد الحجر هنا. وهل للمقرض وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها على وجهين، أحدهما لهما ذلك للخبر ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها، والثاني لا فسخ لهما لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة، فأشبها من اشترى معيبا يعلم عيبه. والصحيح أنهما يرجعان بعين ماله. نعم لو علم أنه محصول عليه فقد فرط، أما إذا جهل وهو رجل معروف يبيع ويشتري مع الناس ثم تبين أنه محصول عليه فلا بد أن يرجع بماله. نعم. فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه. أحسن المفلس يعني الذي حكم بتفليس فتح الله. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء، لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره. فصل. الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله، فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره،

ثانية والثانية لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه يشبه العين الواحدة، وإن كان المبيع شجرة مثمرة فثلبت ثمرتها فله أسوة الغرماء لأنهما كالعين الواحدة، إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين، لأن الثمرة لا تتبع الأصل فهي كالولد المنفصل. وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو هزل، الصواب هزل، مثل أن هزل، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. نعم. مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع، لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال، فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. وإن فقئت عينه فهو كتلف واحد. إنك يكون ولا أو يكون عندي والله الظاهر أن الرفع شيء الرفع. طيب ما تقول في قول ولبس عباءة وتقر عيني؟ أي نعم، أحب إلي من لبس الشفوف. بس تقول كذا يعني صحيح معطوف عن المصدر فيكون بين أخذ. نعم. فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. وإن فقيت عينه فهو كثلث بعضه، وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك في قول أبي بكر، لأنه نقص جزء ينقص قيمته فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي قياس المذهب أن له الرجوع لأنه فقد صفة فهو كالهزال، ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع، وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن، لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني. والأرش بالرفع. لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني. نعم. قلنا لو ان السلعه زاد ان له ان ياخذها، ثم قلنا ان الحديث الظاهر من مراد ايش؟ لو ان الغرماء نعم لو زادت قيمه السلعه مع نعم. قلنا المراد عند التزاحم، ما المراد قولنا عند التزاحم؟ يعني تزاحم الدين وقيمها، بحيث ان القيمه يقول الغرماء نريد ان تدخل وهو المفلس يقول لا، فيتنازعون فيها تزاحم مع التنازع. تنازع الغرماء مع المفلس مع صاحب السلعة. صاحب السلعة يقول هذا عين مال بأخذ زاد أو نقص، وهم يقول لا نعطيك الثمن ويدخل في المال. على هذا